هيا بنا نرقى لفكر ثاني، هيا بنا نرقى لفكر ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من ديتوكس. ديتوكس الكبد. الكبد من أهم الأعضاء اللي في جسمك، بيعمل أكتر من 500 أو 600 وظيفة، يصنع بروتينات، يفلتر كل حاجة جاية من الأمعاء، يعمل ديتوكس لكل حاجة في جسمك، يخزن تغذية أو يساعد في الهضم عن طريق الصفرة. لو أنت ما عملتش كل فترة ديتوكس لكبدك، كبدك في يوم من الايام هيتاثر، وده اهم حاجه بتعمل ديتوكس لجسمك وتخلص جسمك من السموم. الكبد لو حصل له مشكله جسمك بيتملي سموم. الكبد عشان تعمل له ديتوكس بمنتهى البساطه، اول حاجه امنع اي حاجه تاذيه. الكحوليات بتاذي الكبد، اي مواد مصنعه واي حاجات محفوظه واي حاجات ما عليها مواد حافظه تقعدها سنتين وثلاثه مؤذيه جدا للكبد. اي أدوية ملهاش لازمة، أي مسكنات ملهاش لازمة، حتى الباراسيتامول الخفيف زيادته بتأدي للسمية بتاعت الكبد. أهم من الحاجات دي كلها الزيوت المهدرجة، عدو الكبد الأول. آخر حاجة السكريات، لو السكريات زادت الجسم بيحولها لدهون داخل الكبد، يوم ورا يوم الدهون تبوظ عمل الكبد فيحصل كبد دهني. في الآخر كبد دهني الأول ما بيتعبش، في الآخر ممكن يأثر على الكبد. نعمل إيه عشان نعمل ديتوكس؟ امنع الحاجات دي خالص من حياتك، الزيوت المهدرجة، المواد المحفوظة، الكحوليات، الأدوية بدون داعي. تاني حاجة ادي الكبد الحاجات اللي يحبها عشان يعمل ديتوكس لنفسه ويعمل ديتوكس للكبد. عصير الكرفس رائع، الكلوريلا والسبيرولينا رائعين في الديتوكس، الزنجبيل رائع في ديتوكس الجسم كله، بيمنع التهابات في الجسم كله. عصير الخضروات بقدونس، بيبي سبناك، سبناك دي بالرومان عشان الناس تقول لي اسمها سبانخ، بيبي سبناك اللي هي السبانخ البيبي اللي بتتعمل سلطات دي، لما تعملها عصير اخضر وتشربه مع البقدونس ومع الجرجير يعمل لك ديتوكس رهيب لجسمك. اكتر من كده خلي التفاح، لو انت خدت معلقه صغيره على كوبايه مية كبيرة بعد الأكل مرتين في اليوم، يعمل ديتوكس محترم قوي للكبد ويقلل الكبد الدهني. أهم بقى من الحاجات دي كلها عشبة حليب الشوك، ساحرة الكبد، المخلص الأول للكبد من السموم. أنا عن نفسي عشان باخد فيتامينات، باخد معادن، معرفش في مبيدات حشرية في أكلنا، في كل 6 شهور أو كل سنة بعمل 3 شهور كورس ديتوكس للكبد. باخد حليب شوك 500 ملي جرام مرتين في اليوم، يعني جرام في اليوم لمدة 3 شهور، أتأكد أن الكبد نظف، أتأكد أن الكبد تخلص من أي مواد عالقة فيه، مع الكلوريلا. الكلوريلا برضو 3 شهور دول بعملهم مع حليب شوك، تأكد أنك هتخلص جسمك من المعادن، جسمك من السموم، هتنشط كبدك، هتعمل ديتوكس للكبد فيعمل ديتوكس للجسم كله. اهتم بالكبد جدا، لأن الكبد لا يعوض، من أحد الحاجات اللي لما يحصل فيها مشكلة الجسم كله بيتملي سموم. حاجة بعد كده برضو من العصائر، انت لو عملت العصير الاخضر ده او عملت عصير البنجر، ما ينفعش اتكلم على الكبد من غير ما اتكلم على البنجر. البنجر بيضيع الانيميا، البنجر بينظف الدم، البنجر بينظف الكبد، بيعمل له ديتوكس، البنجر بيزود المناعة. هو سكره كتير، فعشان كده بناخد يعني حبة قد كده صغيرة ونسلقها ونضربها في الخلاط فتعمل لك حبة كده، يعني ربع كوباية، تضرب عليها جزراية وقشرة التفاحة بس عشان القشرة فيها بكتين. لو انت كيتو مش هينفع تاخد التفاحة، لو انت مش كيتو خد، يعني خد نص تفاحة بس القشرة كلها. طبعا القشرة ما تبقاش مرشوشة، لازم تبقى قشرة نظيفة. قشرة التفاح مع الجزر مع البنجر الحبة الصغيرة او البنجرية الصغيرة المسلوقة المضروبين في الخلاط، دول ديتوكس، مش ديتوكس بقى، دول بيعيدوا احياء خلايا الكبد المتضررة، يعني اسمه ريجينيريشن، يطلع كبد من أول وجديد. اعمله مرتين في الأسبوع، اعمله 3 مرات في الأسبوع لمدة شهر شهرين، خلي روتينك اليومي لمدة 3 شهور، قول دول ديتوكس الكبد بتاعي. هناخد الكلوريلا، هناخد حليب الشوك، هنعمل العصاير الخضرة دي كتير، نشيل وجبة الإفطار ويبقى إفطارنا شوب عصير الأخضر، بقدونس، كلوريلا، كرفس، جرجير، بيبي سبناك او السبانخ اللي هي البيبي سبناك بتاعت السلطه، اضربهم كل يوم الصبح واعملهم ده فطارك. ده البنجر والجزر والتفاح، خده مرتين ثلاثه في الاسبوع. يبقى خلاصه اللي انا بقوله، 3 شهور في السنه امنع كل اللي حاجه اللي تضر الكبد، وخد العصير البنجر والجزر والتفاح مرتين ثلاثه في الاسبوع لمده 3 شهور، حليب الشوك جرام في اليوم لمده 3 شهور، كلوريلا صبح وليل جرام الصبح وجرام بالليل، كلوريلا عضوي الصبح وبالليل لمدة 3 شهور، تشرب مية كتير، خد خل التفاح، خد جنزبيل من حين لآخر. حاجة مهمة قوي برضو في الكبد، الحقنة الشرجية بالقهوة. اللي ما جربش الحقنة الشرجية بالقهوة مش هيعرف يعني ايه جلده يتغير ويتصلح، ان قولونه يرتاح. في مركز او دكتور اسمه دكتور جارسون، ده عامل بروتوكول لعلاج السرطان بمجرد الاكل والتغذيه والحقنه الشرجيه، ونجح والاف الناس. اكتبوا كده garson.com، موجود على النت، حاجه قديمه جدا. هو مات والمنظمه بتاعته اللي ماشيه. الحقنه الشرجيه يعني لو تقدر تعملها، الحقنه الشرجيه بالقهوه اتكلمت عليها في حلقه، احط لكم الرابط بتاع الحقنه الشرجيه، مهم جدا الا لو عندك ضغط، عشان القهوه كتير ممكن تعلي لك ضغطك، او لو عندك قولون تقرحي مثلا، او عندك بواسير نازفه، ما ينفعش هتعور نفسك اكتر. انما الحقنه الشرجيه مرتين في الاسبوع لمده شهر، يعني 8 مرات في الشهر، بتنظف الكبد، بتجدد خلايا الكبد، بتعمل ديتوكسيفيكيشن للكبد، ديتوكسيفيكيشن او ازاله سموم من الامعاء ومن القولون، مهمه جدا في الكبد الحقنة الشرجية بالقهوة. كده نظفت كبدك، رجعته للعمل تاني، عشان احنا عايشين اكل وشرب وبيئة كلها سموم، فحافظ على الكبد من اهم اعضاء جسمك. شكرا ليكو، نتقابل المرة الجاية. السلام عليكم، باي. هيا بنا هيا بنا نرقى لفكر فاني، هيا بنا نرقى لفكر ثاني.